بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا فأنتم أشد خلقا أم السماء الله العظيم سمعوا دي الشيخ دي كمان إن في ذلك من السماء وبناها بنيها ما انتوا قاعدين في حاله ثانيه لكم ها جميل نحن على بعض وكفايه عليك انت ما قمت الهرسي ما بنومش ها امرتم اشد خلقا ام إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أشد أنتم دي فيها شغل في الجو. أيوة. لا. لا أنتم دي فيها حدا ثاني. وبعدين قلت في بطن أنا وفائي. بس هاتوا مفاياهم. أنتم دي فيها حدا ثاني. ما تبقى شغلان تبقى فيها. فأنتم أشد خلقاً كروتنا في الدور الاول وكروت في الدور الثاني ناس ما تموت يا عالم قاعدين في عنها حصل. وحسنك يا فتوينا وأرش ليلها وجب حينا ونرد بعد ذلك Thank you.